هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: لا ينبغي للعاقل أن يحزن إذا رماه الجاهل بما يكره ولا حقيقة له. مثل. الدين عمر وارميني البحر، مثل من أشهر أمثالنا الشعبية، يضرب لمن ينجو من خطر لا يظن معه نجاة بل هلاك وموت محقق. ما رأيكم؟ الدين عمر وارميني البحر. علم. السمك رامي السهام، من غرائب المخلوقات نوع من الأسماك له طريقة غريبة جدا في صيد طعامه. يقوم هذا السمك بالسباحة على سطح الماء باحثا عن حشرات فوق أوراق طافية أو أعشاب عالقة. عندما يرى حشرة فإنه يرمي نحوها بعدة قطرات متتابعة من الماء وبسرعة السهم حتى يصيب هدفه تماما. عندما تسقط الحشرة من مكانها بفعل السهم المائي وتقع في الماء، تقوم هذه السمكة بالقبض عليها والتهامها. هذا السمك رامي السهام يعيش في منابع الأنهار في البلاد الحارة من الشرق الأقصى. شاعر. أحمد رامي، شاعرنا الرومانسي المتميز، علم الشعر الغنائي ورائده في القرن العشرين، والذي كانت وفاته في 5 يونيو 1981، له قصيدة بعنوان طيور الأماني، هذه أبيات منها: هتفت في الدجى طيور الأماني باكيات على النعيم الفاني. هكذا نحن في الحياة نريد الصفو فيها، والصفو ناء المجاني. لو نظرنا إلى الحياة بعين الحق راحت بالكره والشنآن، غير أننا نعيش فيها بآمال تسري لواعج الأشجان. وإذا أخطأت ظنون فيا رب ظنون تريح قلب العاني. فلنعش بالمنى، فكم جرت الأقدار بالعز بعد طول الهوان. فارفع الصوت بالغناء قليلا بدل النوح يا طيور الأمان. شعر أحمد رامي. يحكى أن أحد هواة الشعر ذهب يوما إلى الشاعر الكبير أحمد رامي ليأخذ رأيه في قصيدة كتبها. إيه رأيك يا أستاذ رامي في القصيدة؟ القصيدة كويسة بس فيها غلطة واحدة. أنهي غلطة يا أستاذ؟ فيها بيت واحد موزون. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. إذاعة